أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. شوف بقى، طب ازاي بقى دي؟ طب يتكلم عن السماء والأرض، وفي كلامه عن السماء والأرض قال ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض وما كنت متخذ المضلين عضدا. ما كانش حد وياي عشان يقول لهم السماء اتخلقت ازاي ولا الأرض ازاي. طب فما دام هو ما أشهدهمش وحدش قال لهم، يبقى ازاي هيعرفوا الحكاية دي؟ يروها ازاي؟ يشوفوها ازاي دي؟ شيء حدث أزلا قبل أن يوجدوا، فكيف يرونها؟ قلنا إن كلمة يرى دي استعملت في القرآن استعمالات، يرى يعني بص ونظر وشاف، يرى بمعنى أعلم. هناك إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى أي يا محمد، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ طب أصحاب الفيل ده أصحاب الفيل دول كانوا ساعة ما اتولد، يبقى هو كان بحال يمكن أن يرى فيه؟ يبقى مش ممكن، ما شافش، لأنه ما دام اتولد عامل فيل هيشوف دي ازاي؟ يبقى إذا ترى دي مش على معناها ما شفتش، يعني ما نظرتش وأبصرت. أمال ترى بمعنى إيه؟ ألم تعلم؟ الله، طب وعدل عن ترى ليه؟ مع أن العين دي ليس مع العين أي. أم قال لك إيه؟ وبده ينبهه على أنك صحيح ما شفتهاش بعينك، لكن ربك أخبرك، وإخبار الله أصدق من رؤية عينك. فإذا أخبرك الله بشيء فده أحسن من، لأنك أنت يمكن ترى وعينك تخدعك، يمكن ترى وتغشنا، يمكن ترى ولا تتحقص، يمكن ترى ولا تتأملش. لكن إذا أخبر الله يبقى إخبار الله أقوى من إيه؟ من رؤية العين. يبقى كل حاجة بيقول على ربنا يقول له ألم إيه؟ ألم ترى. هناك ألم ترى إن أرسلنا الشياطين على الكافرين تعوذهم. ما حدش شاف الحكاية دي، نبه وقال كده. طيب وشوف أراء هنا إيه؟ بصرية ما شافوش، أدي واحدة، لأن بشهادة الله لهم ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما علموش كمان وما كنت متخذ المضلين عضدا. يبقى يرى دي لا تنفع تيجي بصرية ولا تنفع تيجي علمية. طب ازاي بقى تيجي الحكاية دي؟ ربنا اللي قاله. يبقى اذا بصرية ما يمكنش تيجي، انما علمية ممكن تيجي. ليه بقى؟ لان المفروض ان الانسان اللي يشوف الكون البديع ده هو كان يجب ولو بغريزة الفضول يقول ايه الكون العجيب ده؟ واجيب منين دي؟ ده الانسان لما يكون في الواحد حاجه ويشوف حاجه عجيبه يقف عنده ويسال عنها ويعمل الكون العجيب ده ونافع لك. ده انت تسال عن شيء عجيب وليس بنافع لك، تقول يا اخي عمل دي ازاي؟ مالكش دعوه بها خالص ولا انت هتنتفع به، فما بالك اذا كنت منتفع. يبقى كان يجب انهم ايه؟ يبحثوا. كان يجب يبحثوا يشوفوا من الذي ينبه. رسول الله جاء بمعجزه، معجزه تثبت صدقه في البلاغ عن الله، فكان يجب ان المعجزة دي تلفتهم الى ما يقول، لانهم كانوا يدوروا عليها يسألوا عنها ازاي اتعملت دي. رسول جه قال لهم هم، يبقى رسول جاء لهم ليقول ما هم بشغل فيه شغل عنه. ومدام الرسول جه وجاب المعجزة كان يجب انهم ياخذوا الكلام بتاعه، مدام جاب معجزة ما حدش يقدر عليها الا الله يبقى الكلام ده عن الله. يبقى لما يظهر الكلام عن الله من اصدق من الله قيلا؟ او هم يعلمون. بصريه ما تنفعش انما علميه تنفع. ازاي؟ قال لك جزيره العرب كان فيها كفار قريش، ودول بتوع اصنام واوثان ومش عارف ايه، وكان فيها اليهود وكان فيها بعض النصارى. اليهود وبعض النصارى دول كتابيين، مؤمنين باله ومؤمنين بسماء ومؤمنين برسل ومؤمنين بكتب، حتى انهم كانوا لما يجدوا الكافرين اللي هم الوثنيين يقولوا لهم ايه؟ اطل زمان نبي، يعني اوروب جايز نتبعه ونقتلكم فيه ايها الوثنيون قتل عاد وارم. الله، يبقى اكنهم هم بيجادلوا مين؟ جادلوا كفار القريش الوثنيين، لكن لما جاءهم ما عرفوا كفروا به والتحموا مع الوثنيين، قالوا بقوا حزب واحد. الله،

الثانية الواحدة السرعة فيها 186,000 ميل، يعني 300,000 كيلو. فشوف 8 دقائق بقى، اضربهم في 60 واضرب ال 60 في 60 واضرب ال 60 ثانيين في 186,000 ميل، ادي اللي بينه وبين الشمس. يقول لك دي 8 دقائق. طب انت بينك وبين المرأة المسلسلة كام؟ حسبوها كده بالسنين الضوئية وجدوها 100 سنة. بقى 8 دقائق عملت العملية دي، يبقى 100 سنة تعمل كام شبر أرقام؟ مش كام شبر، كام كيلو أرقام. وبعدين قام قال لك طب امال الشعرة يا اخويا اللي بيننا وبينها ايه؟ وانه هو رب الشعرة، يعني اكنه بيمتن بحاجة ايه؟ بحاجة كبيرة قوي. يبقى الكون ايه اللي انت بتقول عليه؟ اللي سما ايه؟ مال السما ومال الكواكب دي؟ ده دي كلها في السماء الدنيا، والسما مالها وبقى مال الحكاية دي؟ تقول لي ده سبع سماوات هم دول؟ يبقى خلاص دي بطلت، بطلت وسكتوا. وحاول كثير من عشاق هؤلاء أن يمحوا هذه الأشياء من كتبهم عشان ما تبقى السب عليهم إزاي وصلوا وقالوا الكلام. بعدين حصلت حاجة تانية. حاجة تانية اللي حصلت إنهم قعدوا قالوا بلكوا الأرض دي إزاي جت، والمجموعة الشمسية دي إزاي جت؟ ده أصل الشمس بتدور وهي كتلة ملتهبة. طيب كتر خيرك يا سيدي. ولما قعدت تدور قامت انفصلت عنها شوية حاجات، يعني طلعت منها طراطيش كده من الأرض. ولما طلعت الطراطيش بردت، ولما بردت الارض بقى ابتدات صالحه للايه؟ للنبات، وبعدين الحيوان، وبعدين الايه؟ الانسان. والدليل على كده انك لما تدخل باطن الارض تلاقيها نار منصهره، ولما يطلع بركان ولا حاجه زي فيزوف يطلع نار ملتهبه، كان لسه الباطن ايه؟ ملتهب. نقول له طيب ما دام بقى، يعني خلينا بالعقل كده، ما دام هي قطعه ملتهبه يا سيدي، وبعدين بردت لما انفصلت عن الطاقه الحراريه بتاعه الشمس، بردت كل، مش كل يوم تبرد شويه شويه شويه؟ كان الاصول بقى لما بمرور السنين ايه الحراره تقل وتنتهي، لان في حاجه اسمه استطراق حراري، يبقى برضه ما نفعتش. ولما تكونوا انتوا عرفتوا كده يبقى كنكم عرفتوا، والله قال ما اشهدتهم خلق السماوات والارض، ويقول بعد ذلك ايه جمعه وما كنت متخذ المضلين عضدا. معنى مضل يعني ايه؟ المضل هو الذي يأخذ بيدك عن الحقيقة إلى الباطل. فلما يقولوا لك كلام زي ده اعرف انهم مضلين، كأن الله تنبأ بأن مضلين هيطلعهم ويقولوا ده الحكاية صفتها كيت وكيت وكيت. وانت ما لك تبحث جات ازاي ولا بتاع، اسمع منه هي جات ازاي وخلاص. ليه؟ لأن معرفتك بكيفية الشيء لا تعني نفعك به، انت تنتفع به وإن لم تفهم يا جات ازاي. طب ما احنا انتفعنا بالكروية الأرض ومش عارف ايه قبل ما نعرف انها كور، وعملنا وقعدوا يحسبهم الكسوف قد ايه والكسوف قد ايه والاوقات والبتاع، عرفناه وحسبناه. هو انت لما يجي الواحد فلاح امي ما يعرفش اي حاجه ويجيب له تلفزيون ويتعلم من الكتالوج دي الموجه الاولى والموجه الثانيه والموجه الرابعه، وده عشان الصوت وده علشان بتاع، بيشغل ولا ما بيشغلوش؟ طب لما شغله انتفع بيه ولا ما انتفعش؟ طب انتفاعه بيه يعني انه يعلم كيفيه تكوينه؟ اذا انت خد الكون بحلاوته دي كده وما تبحثش انه اتكون ازاي، مالكش دعوه. قاعد تاكل كده اكل شهي تقول انا مش حاطط ايدي فيه انا لما اعرف انطبخ ازاي. طب استنى بقى ما نبقى نفهمك بقى. يوم يقول لك لا مش ضروري نفهم بقى. اللي في التوراه انها جوهره وحصل لها كذا كذا والدخان طلع والباقي صغر بقى على الارض وانفتحوا. طيب وغير التوراه وما لك القران في ايات تدل على ان فلينظر الانسان الى طعامه. إنا صببنا الماء إيه؟ صباح ثم شققنا الأرض شقة فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا إيه؟ ونخلة وحدائق غلب وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. صببنا الماء صبا جي من السماء كده، ويجي فئة نقول فجرنا السماء بماء منهمر، يبقى ده شق السماء من المطر إيه؟ ينزل منه، وشق الارض انها يصدعها النبات، يصدعها الايه؟ والسماء ذات الايه؟ الرجع، والارض ذات الصدع. يبقى الشك والفتك في كل واحد لوحده، مش هم كانوا مع بعض وفتقناهم، لا هم في ذاتهم كانوا ايه؟ شيء واحد، إيه؟ الواحد منهم شيء واحد، وبعدين ايه؟ الارض شققناها بالايه؟ اولم يروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز اللي ما فيهاش حاجه ابدا، يحصل ايه؟ يخرج منها. يبقى اذا السماء تنشق